ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اليوم نعيش مع الحديث التاسع وما تلاه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر الدوسي هو سيدنا أبو هريرة، اسمه الحقيقي عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم في العام السابع من الهجرة ومكث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث، وهو قد أجاب عن هذا. يعني في بعض الناس يقولون كيف لأبي هريرة أن يمكث 4 سنوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويروي هذا الكم الكبير من الأحاديث، والجواب الدوسي من قبيلة دوس معروف. فسيدنا أبو هريرة أجاب عن هذا الحديث أو أجاب عن هذا الكلام، فقال إن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في المزارع، وإخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، الصفقات والبيع والشراء، أما أنا فكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأسمع ولا يسمع. إذن طلب الحديث أنه لازم الجناب الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية أنه كان يشكو تفلت الحديث من ذهنه، يعني بالرسول يقول الأحاديث، وكان أبو هريرة يعني يأخذ ما تستوعبه ذاكرته، فكان يعني يعز عليه أن يتفلت شيء من الأحاديث من ذاكرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبو هريرة لما شكى له ذلك، قال أبسط رداءك، فبسطه، ثم قال له اقبض رداءك، فقبضه، قال فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، والله فالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت بعد ذلك في حديث سمعته من رسول الله. يعني بركة الدعاء النبوي أعطته ذاكرة فوق ذاكرته وقوة فوق قوته. طبعا وأسلم كبيرا، وطبعا الطفل الصغير بيلقط ويأخذ الأحاديث غير الرجل الكبير، ولكن أبا هريرة استعان على هذا لأنه لازم سيدنا رسول الله، فسمع منه كثيرا من الأحاديث لم يسمعها غيره. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فلما دعا له صار يحفظ ما يسمعه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا إزاي أن أبو هريرة يروي هذا الكم الهائل من الأحاديث؟ الناس طبعا لتفرق أو تخلط ما بين الأحاديث وما بين طرق الرواية. يعني في نص زي النص ده وارد من 40 طريق كلها عن أبي هريرة، في بعض الناس بتعيد 40 طريق 40 حديث، مسألة مش كده خالص، ليست بهذا المعنى، فبيعد الطريق حديث، وهذا خطأ، هو حديث واحد ولكن ورد إليك من طريق، ورد إلى هذا من طريق، ورد إلى ذاك من طريق، وكلها في الأصل نص واحد. فلو جمعنا الأحاديث التي قيل إنها 5000 وزيادة عن أبي هريرة وأرجعناها إلى طرقها، الذين ما يزيدوش عن 500 حديث سمعهن أبو هريرة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أبو هريرة بقى بيقول إيه؟ بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الحديث له قصة، ولذلك في علم اسمه علم أسباب ورود الحديث، بالضبط زي علم أسباب النزول. فعلم سبب النزول بيوضح المناسبة التي من أجلها أنزل الله تعالى الآية الكريمة، وهذا يساعدنا على الفهم، فهم الآية الكريمة، بحيث نحن لا نذهب في الآية كل مذهب بدون هداية من استنكاه الحالة التي نزلت لأجلها هذه الآية، وتعرف على المشكلة التي نزلت الآية لكي تعالجها. هكذا أسباب ورود الحديث. فالحديث بدون سبب ورودي هذا الحديث قاعدة عامة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام، وطبعا تكملة صحيح الإمام مسلم، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: أكل عام يا نبي الله؟ قال: نعم. قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي رواية ثانية على نفس المعنى أيضا، بس هذه رواية عن ابن عباس، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس وقال: يا نبي الله، أفي كل عام؟ يبقى الرواية دي حددت من الذي سأل النبي، من الذي سأله. يبقى رواية ابن عباس دي حددت من الذي وجه السؤال إلى سيدنا رسول الله. والأقرع ابن حابس ده بقى إله شغلانة معانا، هو أصلا زعيم الخوارج، الأقرع ابن حابس أو ذو الخويصرة التميمي، لأنه هو الذي قال للنبي كما في بعض الروايات عندما بعث الإمام علي بزكاة من اليمن وكان ذهبا، فجعل النبي يوزعها، فقال: اعدل يا محمد. فقال له النبي: ويحك من يعدل إذ لم أعدل، لقد خبت وخسرت. فأراد سيدنا عمر بن الخطاب أن يطيح برأسه، فقال: لا عليك يا عمر، سيخرج من ضئضئ هذا، أي من صلب هذا، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى آخر الحديث. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس ويبين فريضة الحج، خلاص اسمعوا نفس الرسول، قال: فرض عليكم الحج، خلاص حج، ما تقوليش بقى مرة اثنين ثلاثة عشرة، ما تدخلش نفسك في متاهات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نهيتكم عنه رجل أن أكل عام يا نبي الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال النبي: لو قلت نعم لوجبت، ولا ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان أو أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. والرجل الذي سأله هو الأقرع بن حابس كما جاء مبينا في غير هذه الرواية، رواية ابن عباس التي عرجنا عليه. وهنا نقف عدة وقفات مع هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. في حاجة في علم الأصول اسمها الأمر والنهي، هو صيغة الأمر وصيغة النهي، هو في الحقيقة الشيئين دول أمر، بس الأول بالفعل والثاني بالترك. عندما أقول لك كل، هذا فعل، يعني لابد أن تمارس نشاط الأكل هذا. وعندما أقول لك لا تأكل، هذا أمر أيضا، ولكن أمرك بأن تمتنع عن إيه؟ عن ممارسة هذا الفعل. فهل الأمر يقتضي التكرار؟ الأمر يقتضي التكرار. الحق أن الأمر لا يقتضي التكرار، هو مرة واحدة وخلاص. أما أقول لك يعني كل، خلاص تأكل مرة واحدة مش تأكل على طول، اشرب يبقى مرة واحدة مش تشرب على طول. أقيم الصلاة ده أمر، أقيم الصلاة مرة واحدة، مش معنى مرة واحدة إن أنا يعني أصلي مرة واحدة، لا، أنا بقيم صلاة الصبح مرة واحدة، مش بقيمها عشر مرات، بقيم صلاة الظهر مرة واحدة، مش بقيمها عشر مرة، وهكذا. فالأمر لا يقتضي الإيه؟ لا يقتضي التكرار. هذه الايه هذه المعنى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذروني ما تركته. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول شيئا اسمع ونفذ، ولا تدخل في ممحكات جدلية حتى لا يصل الأمر إلى أن يحرم شيء بسببك. ولذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذروني ما تركتكم، فهو ظاهر في أن الأمر لا يقتضي التكرار، ويدل هذا اللفظ أيضا على أن الأصل عدم الوجوب وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهو الصحيح عند كثير من الأصول. يعني لا يوجد حكم شرعي قبل أن ينبه عليه سيدنا رسول الله، وإلا أين هو الحكم الشرعي هذا؟ لا يوجد. ولذلك الرسول قال لو قلت نعم لوجبت، دليل للمذهب الصحيح في أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام، وأنه لا يشترط في حكمه أن يكون بوحي. طبعا في خلاف كبير بين الأصوليين، هل الرسول يجتهد في بعض أحكامه أم أنه يبلغ ما أوحي إليه؟ الحق أن النبي يجتهد في أحكامه، في بعض أحكامه، ثم ينزل الوحي مصوبا أو مخطئا، يعني الوحي ينزل مؤيدا لما فعله النبي أو مخطئا له، كما حدث في أسرى بدر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ حكما. ما معنى الحكم؟ أنه أسر مجموعة من الكفار فاختلف الرأي بشأنه، هل نقتلهم؟ هل نطلق سراحهم؟ هل اتفق الرأي في الأخير أنه يقبل منهم التعويض، وبعد ما يقبل منهم التعويض يعلموا مجموعة من المسلمين القراءة والكتابة، وبعد كده يطلق سراح. ده الرأي اللي خذه سيدنا الرسول ومعه أبو بكر. نزل القرآن معاتبا سيدنا النبي في هذا، فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فقولوا مما غنم. نعم، يثخن كثرة الإثخان هو أن يقتل هؤلاء الكفار الذين أذوه ونالوا منه، يعني جاءتك الفرصة في أن تقطع دابر الكفر، لا تردد في هذا. وده يعني أمر من ربنا قرآن، لا مش أمر بقى، هو الذي مضى من رسول الله على خلاف هذا، هم اختلف، فسيدنا عمر قال نخلص عليه، دول عالم زبالة وننتهي تماما. ولكن أبو بكر الصديق قال يا رسول الله احنا يعني البعد المادي ضعيف جدا، عاوزين شوية فلوس بحيث ان احنا في حروب اخرى قادمة، ودول اهلين على اتحاد، ده كان منهم من دول العباس عم النبي، وكان منهم جوز بنت النبي سيدة زينب ابو العاص بن الربيع، وكان منهم يعني صلة متداخلة يعني. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عمر انت مثل نوح إذ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفرا، وأنت يا إبراهيم يا أبا بكر مثل مين؟ مثل إبراهيم عليه السلام، ربي إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأخذ النبي برأي أبي بكر وانتهى الأمر، خلاص الأمر النبوي ده نفذ، نزل القرآن معه. يبقى إذن الأمر الشاهد عندي هنا إن اللي عمل الرسول ده باجتهاد، ما كانش عنده وحي، وإلا لو كان عنده وحي كان النبي عليه الصلاة والسلام نفذه. ما هو الشورى دي، الشورى دي الكل، هذه الشورى ليست فيما فيه نص، يعني لو في نص ما هيشاور في إيه، ما فيش مشورة خلاص لازم ننفذ النص. طيب ما فيش نص، أنا تشاور. فيما بينه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحيط به في غزوة الأحزاب واجتمع عليه الكفار من كل جانب، وربنا سبحانه وتعالى صور هذا المشهد بقوله: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم بمناورة سياسية، فهم حتة واحدة الأحزاب، سورة اسمها سورة الأحزاب، قطعة أصبحوا قطعة واحدة على الإسلام والمسلم. فقال أجيب جزء منهم كده اللي هو قبائل غطفان وأعرض عليهم ثلث ثمار المدينة في مقابل أن يرجعوا بجيوشهم عن النبي. يبقى أنا كده أحدثت يعني حققت غرضين. الغرض الأول إن أنا رفعت الضغط عن المدينة، يعني تخيلوا 10,000 مقاتل محيطين بالمدينة، أكبر من المدينة رجالا ونساء وأطفالا وحيوانات ودواب، يعني الجيش اللي برا أكبر من اللي في المدينة وما عليها من الإنس والجن والطير والحيوانات والدواب والبشر والحجر وكله. فيعني معناه أنهم جايين بحملة تستأصل الإسلام من أساسه. فالرسول عاوزي عشان هو زعيم وقائد، يعني هو نبي أي نعم ولكن قائد، رسول يعني رئيس يدبر أحوال الرعية، فعاوز يخفف الضغط عن المدينة. دي واحد. اثنين، أنه يوجد نوع من الشقاق بين هذه اللي بين هذه الأحزاب جميعا. فاستدعى رؤساء قبائل غطفان وعرض عليهم ثلث ثمار المدينة في مقابل أن يرجعوا بالجيوشهم عن الرسول. قالوا خذوا بعضكم وروحوا تاخذوا ثلث ثمار المدينة. فقبل ما النبي يوقع العقد معهم، يوقع العقد معهم، استدعى السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. سعد بن عبادة ده زعيم الخزرج رضي الله عنه، وسعد بن معاذ ده زعيم الأوس رضي الله عنه، وعرض عليهم هذه المسألة. فقال الاثنين: يا نبي الله، أمر أمرك الله به فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه. يعني كان ده وحي نفس نروح نعمل إيه نفس، أو أمر تحبه فنصنعه لك، لو أنت تحب كده نعمله لك عشان خطرك أنت، أو أمر تصنعه لنا. يبقى فيه ثلاث اختيارات: يا إما أمر ربنا أمرك به لا أحد يتكلم في هذا الأمر، طيب، أو أمر تحبه فنصنعه لك عشان خاطرك نعمل أي حاجة، أو أمر تصنعه لنا. قال: بل أمر أصنعه لك، لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فأردت أن أكسر شوكتهم عنكم لأمر مساع. فالصحابة بقى تكلموا في النقطة. قال: يا نبي الله، كنا وإياهم على جاهلية وكفر ولا يطمعون أن يأخذوا من ثمار المدينة شيئا إلا بيعا أو ضيافة، أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا الله بك نعطيهم ثلث ثمار المدينة؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. وسر النبي لمقالتهم وطرد الوفد غير مأسوف عليه. خلاص، يبقى إذن إيه اللي خلى الرسول يعمل الكلام ده؟ ما عندوش نص في المسألة، وعمل الكلام ده في غزوة بدر في أولها وفي آخر وفي نصها كمان، المشهورة من أول ما أشيروا عليه الناس قبل ما يطلع، ولما نزل الحباب بن المنزل قال له: أمنزلا أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمشورة. وفي آخرها في الإيبتة. ولذلك الشورى هذه يعني الصلاة على عظمتها. لا وصل غزوة. لا ما هو ده يخرج عن إطار ال. أيوة يعني أنا أبلع حتى من خلاص بس الغزوات ده عايز له مثلا سنتين ثلاثة مش عارف ايه. لما دي حياة الرسول، ده السيرة العملية، هذه السيرة العملية. على أي حال ربنا يستر إن شاء الله. إنما أنا عايز أقول إنه الشورى، إيه معنى كلمة الشورى في اللغة؟ ما معنى كلمة الشورى؟ لا، ما هو أخذ الرأي ده الشورى العملية، لما إيه معناها في اللغة؟ اللغة بتقول عن الشورى دي معناها إيه؟ كلمة الشورى دي ما يقول إيه معناها يعني؟ الشين والواو والره والياء دي أخبارهم إيه؟ إيه أخبار الشورى؟ نقوم شوية عشان أنا لا أشارة هي شركة إنما الشورى شاور ده كان وزير شيعي ماسك مصر هنا، شاور ودرغام في عهد الخليفة العابد لدين الله. إنما أي معنى كلمة الشورى؟ هي طبعا ده سؤال جردنا ليه الأخت الكريمة، هو مش في الحديث إنما هنقول له. ماشي، عندنا القرآن الكريم ما فيش سورة اسمها سورة الصلاة على عظمة الصلاة، ولكن في سورة نحل. طب ايه هي بقى السورة دي اذا ربنا عمل اسمها سورة يعني. ايه يعني عشان تفهمها، عشان تعرف مدى التخلف التي تعيش فيه ربنا في سورة الشورى او كلمة الشورى. ايه معنى كلمة الشورى؟ كلمة الشورى في اللغة مأخوذة من طبعا الشور ده مش الشور في اللغة الإنجليزية يعني، ده قطع، إنما الشور في العسلة مأخوذة من شور في العسلة، أي أخذته من منابعه. ده معنى كلمة الشورى مأخوذة من إيه؟ من شورة العسلة، أي أخذته من منابعه. زي ما قال الإمام دي كلمة الشورى. فكما أن العسل فيه شفاء للأبدان من الأمراض، فكذا الشورى فيها شفاء للمجتمعات من أمراض القهر والخلد والاستبداد وكل شيء. دي علم كلمة الشورى دي بتسمع أن الآراء تتساوى وأن النصر يتقاسمه الجميع وأن الهزيمة يتحملها الجميع، ومن ثم تكون النفوس رابطة. هذه الشورى، وزي الحافظ الدين يقول رأي الجماعة فرق البرية بها رغم الخلاف، ولكن رأي الفرق أي ما يكون هذا. لذلك الحق سبحانه وتعالى وضع الشورى بين فريضتين، بين فريضتين. الحق سبحانه وتعالى يقول والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، هذا صوت الشورى، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، هذه الفريضة الأولى هي وأقاموا الصلاة ماشي، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يبقى هنا أمرهم شورى بينهم موجودة ما بين الصلاة وما بين الزكاة، ما بين الصلاة وما بين الإيه ومن الزكاة. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يبقى أمرهم شورى بينهم بين الصلاة وبين الزكاة. طب لو واحد صلاش ترك الصلاة، حكينا الكلام، لو واحد ترك الصلاة كسلا مرتكب بالكبيرة من الكبائر، بس ربنا ممكن يغفر له الذنب، ها؟ ولو واحد ترك الزكاة مرتكب بالكبيرة من الكبائر، بس ربنا ممكن يغفر له الذنب. أما من يترك الشورى، ها؟ خاصة إن كان هذا أمر من أمور المسلمين، فلن يغفر الله له إلا إذا غفرت الأمة. لأن الشورى حق من حقوق العباد وليست حقا من حقوق. هذه المعنى شوف العظمة الإنسان، هذه فريضة موجودة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا رأي الصحابة في أمر ما يحارب برا المدينة ولا مدمنة جوه في المدينة جوه من الداخل، رأي الرسول هو كان لأنه جوه، وبعدين لو دخلوا يبقى رجال يوقفون من على الأرض والنساء والأطفال بالماء الساخن والحجارة من أعادل وتنتهي. وكان رأي عبد الله بن عباس يسوي كده إلا أنا شباب الصحابة إلى إحنا لازم نخرج إليه خاصة ممن لم يحضر بدرا. فنزل النبي على رأي شباب الصحابة واحدين هم شافوا إنهم يعني يكون ضغطوا في الكلام على سيدنا الملك قالوا إن عندكم أكرهتم رسول الله على الخروج فاذهبوا فاعتذروا منه وقولوا إحنا نعتذر من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان للنبيين من أنبياء الله إذا لبس لأمة الحرب أي عدة القتال أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبينها بالله. مع أن الرسول عليه السلام رأى قبل بدء المعركة أن الرأي ده رأي زي الطين الملك وهيودينا في كارثة ده حقيق شاف رؤية لها قال الرؤية يوم الجمعة لأن الغزوة كانت 15 شهر السبت. قال في الجمعة رأيت بقرة ورأيت كلمة في ذبابة سيف ورأيت كأني أدخل يدي في درع حصير. فأول البقر بأن كثر من الصحابة ما استشهدوا والثلمة تولت باستشهاد الحمد رضي الله عنه والدرع الحصين في يده فبنك الثل ويبقى طبعا نرجع الموضوع كان لا رؤياه حق كان ممكن يرجع ما هو أهو ده دي قبل بدء المعركة ما أنا بعملهاش ليه لأن لو عملها ما فيش شورى بقى ليه لأنه قال لي عشان إيه ها؟ ومدى الشورى ده عشان يرسيه إيه الثمن اللي دفع فيه؟ الثمن دفع فيه 71 مصر مما فيه محمد رضي الله تعالى. إنما لو كان رجع رسول يوم انت فيه شورى خاص لا كل أي واحد كان يرى رسول يوم انت هذه إيه؟ هذه المعنى. فالحاصل في الموضوع إنه مسألة الشورى هذه قريبة مع هذا ربنا نزل الآية في سورة آل عمران ويتكلم عن غزوة أحد اوعى اوعى انك انت تقول والله الشباب دول ورطونا في الموضوع ده فتستهين برأيه لا فاعفو عنه استغفر لهم وشاورهم مع هذا مع هذا فاعفو عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزلت فتوكل على الله إن الله يحبه. يبقى الشاهد في القضية إن الرسول عليه الصلاة والسلام له اجتهاد له اجتهاد في بعض المسائل اجتهاد في أقربه ولكن القرآن قال اللي انت عملته كويس بس كان أفضل منه إن كنت إيه تنهي هؤلاء الناس وتقطع دابر الكفر والكافر. لذلك لما نزل كلام دي راح سيدنا عمر على سيدنا رسول الله وجدهما يبكيان معيط يبكي فقول له إن وجدت سببا لبكائكما بكيت وإلا بكيت لبكائكما يعني أعيط أنتم تعيطوا خلاص أنا أعمل إيه فنرى سلام الله على هذا وقال لما نزل عزاني من السماء ما نزل منه غير عمر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد القضية إن رسول له اجتهاد بس بينزل القرآن يوضح يعني يقول والله ده رأي صواب اتخذه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأي خطأ يصوبه أو مش خطأ اسمه خلاف الأولى إن رسول الله يفعل خطأ لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. ما هو الرأي إن احنا نخلص عليه مش هذا رأي هو في عوادة معه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت دليل المذهب الصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام وقال أنه لا يشترط في حكمه أن يكون بوحي. وقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت دي قاعدة الرسول أمر بشيء اللي يقدر يجيب منه 5% يجيب 10% يجيب 20% يجيب لا يكلف الله نفسه لا صح. هل هناك أفضل وأعظم في الإسلام من الصلاة؟ أبدا. ومع هذا ربنا سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي مش قادر يصلي هو واقف يصلي هو واحد مش قادر يصلي هو قاعد يصلي هو نايم مش مش قادر يصلي وهو نايم يجري الصلاة على قلبه، مش قادر يتوضا بالمية يتيمم، مش قادر يتيمم يصلي كده من غير وضوء، وهكذا. ولذلك في قاعدة فقهية تكتبوها: الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني انت حضرتك عاوز تصلي وتعبانه ظهر التعب، بس عارف تسجد، انما بتعرف تركع خلاص، مش معنى مش عارف تسجدي ها ما جيبش الايه الركوع، لا اركع، والركن اللي مش قادر ان انا اقوم بيه خلاص زي ما هو، مش مهم. هذا الايه الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالايه بالمعسور، احفظها اللي تقدر عليها ماشي. ليه؟ لان القاعده العامه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الميسور لا يسقط ايه بالمعسور. قاعده واحد مش قادر يسكت بس بيعرف يركب يركب ها، هذا القصه كلها. مش قادر اقرا الفاتحه مش حافظها، اقرا ايات قرانيه سبع ايات بدل الفاتحه، مش قادر اقرا ثلاثه، مش قادر اقرا ثلاثه، التأمل فترة قراءة الفاتحة إلى أن يمن الله تعالى ونتعلم القراءة الفاتحة. واضح النقطة دي؟ يبقى ده من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلمة، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة إذا عجز عن بعض. وذلك واحد لا يملك من الصبر، ما يزكيه، مش معاه فلوس ما يحبش، في حاجة أحسن، في دلع في الإسلام أحسن، في شعر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قادر تتوضا توضا وصلي، ما أنتش قادر تيمم، ما أنتش قادر صلي غير وضوء، ما شهادة ترى الفاتحة ارى فيش، ليس لأحد الحجة. إذا عجز عن بعض كالصلاة، إذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء غسل الممكن. واحد من عنده حرق في عضو من أعضاء الوضوء لا يصح أنه يضع الماء عليه، ينفعش يحط ماء، هذا ليه؟ هذا الماء يتيمم خلاص. وكذلك إذا وجبت فطرة جماعة ممن يلزم نفقته، وكذلك أيضا في إزالة المنكرات اللي ممكن إزالة جماعة فعل الممكن وأشبه ذلك مما لا ينحصر، وهو مشهور في كتب الفقه، وهذا الحديث كقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. الحديث ده كقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قالوا إن هي منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والحق كما ذهب الإمام النووي أن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته معناها وتفسيرها أن تتقي الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإنك إذا اتقيت الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا فأنت تكون بهذا قد اتقيت الله حق تقاته، لأن ذلك إيه؟ هذا هو الذي سمعه. وذلك الآية لم ينزل، والحديث عند أحمد في مسنده قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم قال: لو أن قطرة من الزقوم قطرة نزلت على أهل الدنيا لأمرت على أهل الدنيا عيشهم، فما بالكم بمن لا طعام له إلا الزقوم. لو قطرة واحدة نزلت على أهل الأرض هتخلي عيشتهم أسود من السواد. طيب إيه اللي رأيكم بقى في اللي بيأكل الزقوم ده طول النهار في نار جهنم؟ ربنا يكفينا الشر، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كما قال الله: كالمهل يغلي في الأكود كغلي الحميد، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. طيب وإذا أمر ما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فهذا على إطلاقه، لكن إن وجد عذر يبيحه، يعني النهي بقى، ما هو النهي ده عمل سلبي، أنت لو تعملش حاجة ربنا قال للمؤمن كل من يغض من أبصارهم انت لم واخذ يعني الحاجب بتاعك او رمش عينك ده من زي مثلا هيحتاج زي بوابة حديد عاوز حد يسده، لا غمض عينك غض بصر خلاص انتهينا مفيش مشكلة. يبقى بتجتني في بعض الضرورات ايضا في هذه فرضنا الاسلام امرنا بألا نأكل الميت او ألا نأكل الخنزير وألا نشرب الدم المسفوح، لا فرضنا ليس امام الله ووقعت بين خيارين بين استمرارية الحياة مع أكل هذه المحرمات وبين أن أهلك، فماذا أفعل؟ لا الإسلام عندك كل منه كل منه. ولذلك القاعدة تقول الضرورات تبيح الهيد نوع المحظور، بس القاعدة دي تكملها قاعدة أخرى وهي قولهم الضرورة تقدر بقدرها، يعني لو واحد لم يجد إلا الميت ليأكلها حتى تستمر حياته اللي حصل في الموضوع يأكل ما يكفي الرمق، الشعب بقى يجيب سندوتشات ويشوي بقى ها ويعمل كذا، لا انت مسدات ولا حرام ده. لذلك قالوا يأكل ولا يستحق، فهذا على إطلاق، لكن إن وجد عذر يبيح كأكل الميتة عند الضرورة ونحوه فهذا لا يكون منيا عنه في هذه الحال، وأما في غير حال العذر فلا يكون ممتثلا لمقتضى النهي حتى يترك كل ما نهى عنه ولا يخرج عنه بترك فعل واحد. يعني مش معنى ما نهيتكم بأمر فاجتنبوه، ليس معنى ترك الشيء ان انت مثلا لو واحد ترك شرب الخمر يكون تاركا لكل منهي، لا انك انت تجتنب المنهيات تماما التي حددها سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل إذا فهم فهو مسألة مطلق الأمر، هل يحمل على الفور أو على التراخي أو على المرة الواحدة أو التكرار، ففي هذا الحديث أبواب من الفقه. يعني الأمر يحمل على التراخي ولا على الفور؟ يحمل على المرة الواحدة أو التكرار؟ احنا قلنا أنه يحمل على المرة الايه؟ المرة الواحدة. أما رسول ربنا يقول لك أقيم الصلاة يبقى أنا بقيم الصلاة الظهر بصلي مرة مش بصلي 10 مرات، ليه؟ لأن الأمر لا يقتضي التكرار. طب ما أنا بصلي الظهر تاني يوم، ما هو ده ظهر غير ده، دي صلاة مستقلة بالذات، دي صلاة مستقلة إيه؟ مستقلة بالذات. لذلك يقول الحسن البصري ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي المنادى من قبل الله يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود من أولئك. طيب هل الأمر على الفور أم على التراخي؟ خلاف بين الفقهاء. يعني مثلا ربنا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طب أنفذ بقى متى توفرت الاستطاعة؟ يجب الحج ولا ده سموه على الفور كما ذهب مالك أو على التراخي؟ يعني أما ربنا يسرها يعني سنة جالسة ما ترشح اللي ما بيشاف يخد بالرأي ده يدينا ثراء في الفقه الإسلامي. فما واحد مثل يقول يا مولانا قال له نعم قال طيب أنا معايا 50,000 جنيه عاوز أحج بيتي والحج الشهر ده وبنتي هتخش بعد العيد ومش معايا أيضا ال50 دول عشان عاوز أحج أعمل يا مولانا؟ أقولها باهي ليه؟ لأن هو أخرى أخذ له برأي الإمام الشافعي أن الحج واجب على التراخي وليس واجبا على الإيه؟ وليس واجبا على الحج. إنما لما واحد يقول لي يا مولان أقول له نعم، يقول لي بنتي لسه في الإعدادية ومعايا 100,000 جنيه عاوز أجهزهم بيه بس عاوز أحج. لا روح حج بقى، روح حج يا حبيبي. ذلك المصريين دول دون عن خلق الناس، ما حدش بروح فيهم الا يروح مخلع وموت هنا. لذلك في ايام الحج كده يقول لك ايه؟ ابصر مين اللي مات في المطار؟ مين اللي مات في الطياره؟ مين اللي مات على جبل عرفه؟ مين اللي مات في الفندق؟ خلص بعد ما اتجوز البنات والبنين والاحفاد والحفيدات وما تناسل وتواصل وفي خلص يعني ان هو يجي على باله موضوع الحج ده. انما يروح في الكبر هو في كلمه القوه والعافيه ليستمتع بالايه؟ يستمتع بالحريق. لذلك رسول الله تمتعوا في هذا البيت فإنه هدم مرتين من السلوك المتعلق وبعد كده مفيش خلاص. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم حجوا قبل أن لا تحج. يوشك العرب أن يقفوا على شعاب مكة يمنعونكم دلنا. إذن أنا الأمر على الفور أو على التراخي كله وتبتدي مساحة للمفتي أن يشوف حال السائل. لو حال لو يجي واحد شاب مثلا شاب في قمة القوة والفتوة يقول أنا معايا مثلا 50,000 دينار حجة مولانا ولا جوزة ولا أحجة وأخذ له رأي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه ده إيه الحاجة على التراخي. هذا اللي أدمع هذه تدي واسعة للمفتي. هو دي هدمت مرة نعم وفي المرة الثانية اللي هو بتاع أبرهة أبرهة نعم الثالثة دي في آخر الزمان. طبعا الحديث عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم أنه معنى الحديث كان أن ربنا سبحانه وتعالى سيسلط رجلا من الأحباش يسمى ذو السويقتين والسويقتين تصغير ساق أي ساق ضعيف هكذا وهذا تحقير لأمره وشأنه سيذهب إلى الكعبة ويخلعها حجرا حجرا وكل ما يصل إلى هناك وما حدش يقول أنت رايح فين معناه أنه ما فيش إسلام على أرض الثاني إسلام خلاص. ولذلك ده علامة من علامات الساعة ودلالة على نهاية الزمان. قال حبيبي ده أول البخاري أول البخاري تخش طيب فإنما أهلك من الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وذكر ذلك بعد قوله ذروني ما تركتكم أراد ألا تكثروا السؤال فربما يكثر الجواب عليه فيضاهي ذلك قصة بني إسرائيل لما قيل لهم اذبحوا بقرة الرسول أمر بشيء نفسه طلب إنما واحد بقى يقعد يقعد يجيب لها يمين وشمال وعنده لدد وجدد في الخصوم سبحانه وتعالى يعاقب بقى بني إسرائيل ربنا عاقبه هم راحوا لسيدنا موسى قالوا يا موسى في حادثة قتل فعاوزينك تحكي لي فيها لأنك أنت رجل صالح وأنت رجل يعني شايفين النور على وشك بعد ما كان يقول عنه رجل ساحر وضال وفاسق وما بيعرفش يتكلم قصص طويلة عليه قالوا خلاص اذبحوا بقرة اذبحوا بقرة كان مطلوب ان يجيبوا اي بقرة من السوق ويذبحوا خلاص كانت قصة قعد بقى واولا اما لهم اذبحوا بقرة انا اظن في الحاجة مثلا تقريبون هذي أحب نقول لك قتيل بحر إيه علاقة البقرة قال غير الله قال الله كبير لنا ما هي هي إيه البقرة بقى عندنا البقر أنواع في بقرة كبيرة في بقرة كبيرة في بقرة وسط نعمل إيه قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوام بين ذلك لا يكبير عنه ولا صغير عنه فافعلوا ما تؤمر كالنفور حبوب بقرة بهذه المواصفات وخلاص قال لا حضرات إيه لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة خضراء فاقع لونها تسر النظر ده بقى أسوأ ما في الأرض ونحن فرضنا جئت بقرة وصفراء وفاقع لونها أي حاجة تعرف ممكن تجد حد ما تجيبش شيء إنما لازم شرطها فيها تسر النظر كل الأمر تبع تسر النظر طيب ماشي يروح يجيبوا حاجة زي كده لا قالوا لا بقى يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله ولم يكن قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ذلول أي غير مذللة أي غير معلمة ذلك من زمان قبل ما يخترعوا المنكنة الزراعية بتاعة المية دي كان زمان بعلقوا إيه البقر ده في السواق فعشان البقرة تعلق في الساقية ولا خوف عليها لابد أن تدرب وأن تعلم يعلموها الناس الفلاحين في مكان كده بيجيبوا كده كوتش عجل وبيركبوها ومحراسة لازم تتدرب كده وبعد كده تطلع في السماء دي ما حصلش إنما بقى تثير الأرض ولا تفسد حتى هي مش لم تعلم حتى إيه توضع في التقليد. واضح كده؟ إنما تثير الأرض ما كانش فيه كمان المحاريث التي تحرق الأرض. فدي أيضا مش محتاجة إلى علامة. لا الفلاح يأتي بالفجاج الذي يفج الأرض. ابنه ماسك البقرة من اللي جنب تحت هو إيه حامل الفجاج ده في الأرض يحرق. فمش محتاجة علامة دي. لذلك البقرة دي لو عملتها لو جبت استخدموها في حراسة الأرض ماشي. إنما لو استخدمتوها في سقي الأرض لا مش لا ذلول في الأرض ولا تفسد. طبعا ربنا سبحانه وتعالى كان عايز يغني أحد الأيتام. أحد الأيتام الفقراء كان هو عنده بقرة زي كده ولما مات أطلقها وقال استودعتها رب العالمين. فكانت بتأكل بقى في البرية وما كانتش موضوعة في حظيرة من حظائر البهائم. وذلك الشمس كانت تخبط فيها كل يوم. ومن ثم كانت إيه شعرة البقرة كانت تلمع وتبرق. غير كده هي بتأكل العشب ومن ثم فتأكل يعني نبات فريش يعني نبات طازج. هذا المعنى. وهي بقى بقرة أشبه بالبقرة البرية ولذلك لم تعلم حتى تسقي الأرض. منذ هو ما تجد يتشددوا على أنفسهم فشدد الله عليه. الرسول مش عايز مننا نسلك هذا المسلك. إذا أمرتكم بشيء فأتوا من المسلك. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وذلك في قاعدة تقول كثرة الخيول تدل على ندرة الموجود. كثرة الخيول أما عاد عاوز يشتري شقة مثلا يقول أنا عاوز يشتري شقة بحرية شكلها كذا طولها كذا مش يشتريها يقابلني لو اقترح أين خطر. كان زمان في مسلسل كده يقول ايه يقولهم ايه انا عايز عروسة على المقاس. كان زمان في مسلسل كده والاثنين اللي كان عايزين عروسة دول ما جوزوا وهكذا. فده المعنى ان اذا كثرة الوجود معذرة كثرة القيود تدل على ايه على ندرة الموت. كل ما اضيف قيد يبقى انا ايه يعني هيقل بتاع زي مثلا ايه مش عندنا في علم المنطق حاجة اسمها الفصل يبقى محمد كتير قوي طب ضيف ليها بقى محمد شاعر اذا خلاص المساحة قلت. طب محمد شاعر كاتب خلاص محمد شاعر كاتب ناثر ها طبيب كل صفة ضفة هتلاقي يعني تصفصف على 2-3 هذا ايه علم. ولذلك السؤال لابد ان يوجه فيما ينفع فيما ينفع ما حدش يسأل سؤال بمعنى ايه من باب الاستفصاف او الجدل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما اهلك او اهل كما كان قبلكم كثرة السؤال واختلافهم على ايه على ماذا اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ايه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوا. إذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل ومنعوا العمل. فالمقصود من هذا الحديث الشريف أن الرسول لا يريد منا أن نستهلك في ماراثونات جدلية لا تقدم ولا تؤخر دون أن نتفرغ إلى العمل. هذا أمر التحقيق. أما ما فعلته بعض المدارس التقييمية زي مدرسة الإمام أبو حنيفة هي افترضت افتراضات فهذا من باب التمرين الذهني يقول لو حصل كذا لكان كذا، لو حصل كذا لكان كذا. وسبحان الله ربنا يديهم خصوبة في التفكير والخيال والتخيل، فما هم تصوروه في زمنهم أصبح واقعا في زمن، وأصبحنا بالضبط. بس هو ده الوقت ده دخل محمود بحكم الأحكام لما نبغز أبو حنيفة، نبغز أبو حنيفة محمود، لما نبغز أبو حنيفة نعمل فيما تحت أيدينا ولا نكلف أنفسنا ما ليس فيه طبق. هذا ليس يحتضون المنفق موضوع أن يبني عليه عمل ولا لا. ولذلك كان الصحابة كان السلف الصالح إذا سئل سؤال إذا كان ينبني عليه عمل أجاب، إذا كان لا ينبني عليه عمل كان لي. وحتى مدرسة أبو حنيفة في يعني استنباط بعض الفروع الفقهية هذا من باب الخصوبة ومن باب المران العقلي والذهني ومن باب الفتح الإلهي، وما قالوه دولوه في كتبه. ولم يكن أبو حنيفة يسأل غيره فيضيع عليه الغفر، هو العالم الذي كان يبتكر هذه الأمور في مدينة. واضح نظريا هذا أننا إحنا إذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل وهون والحق. ولذلك من أسوأ ما تقدمه لا ذا كلمة ما تقدم بعض المدارس ان احنا نقعد نتناقش في امور نظريه الى ان نستهلك، وبعد كده اين العمل؟ ماذا قدمت للاسلام والمسلمين؟ غير لما نقعد بقى نتكلم 18 دليل و40 دليل و50 دليل، فين العمل الموضوع؟ انا مش شايف، يعني ارى جعجعه كما يقولون ولا ايه او ولا ارى تحصيلا او ارى ادب ادب. نخش الحديث الثاني فضل على في حيث رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب ما يفضل إلا في إن الله أمر المؤمنين بما أمر به عن سبيله. فقال تعالى يا أيها الرسل أمروا بالطيبين جنب الجنات وأعملوا صوابهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله يكرمك. تفضل. الرجل يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فغذي بالحرام. لا وغذي وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطول الشعر أشعث الأغبر. لا يطول السفر يطول السفر أشعث الأغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، يمد يده يديه يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وطعامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فضل. أخبر المؤمنين بما أمر به موسى وقال تعالى يا أيها المؤمنون كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات وعملوا صالحا ثم ذكر الرجل يطيلوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ضربهم لا يدخل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به مكرما فقال تعالى يا أيها الناس كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يوسف سفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب أطعمني حرام ومشربي حرام ومريضي حرام وودي حرام فأنى يستجاب له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيبة وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما عملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا الحديث كما قلنا من قبل من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، لأن الأحاديث المؤسسة لهذا احنا قلنا منها إنما الأعمال بالنيات، قلنا منها ما نحدث في أبينا هذا ما ليس منه هو رد، ومنها الحلال بين والحرام بين، ومنها دعم يجيبك إلى ما لا يجيب، ومنها ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في مقعود الناس يحبك. ولذلك قال إلى عمدة الدين عند المحكمات محكمات قالهن خير الدنيا اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يحميك واعملا بنية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهذا الحديث فيه الحث على الإنفاق من الحلال، الناس تأكل من الحلال أكلا وشربا وملبسا ومسكنا كل شيء، لازم أن يتحرى الحلال في هذا البيت ويتحرى الحلال في هذا البيت. وقال ده أمر يشترك فيه الرسل مع المؤمنين، يشترك فيه المؤمنون مع الرسل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسل. طب ربنا أمر المؤمنين بيه أن يؤلوا الذين منه كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأمر المرسلين بماذا؟ قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الطيبات يعني الأشياء الطيبة، الحلال طيب يعني هنا بمعنى الحلال الذي طاب لك أن تأكله، مش الطيب الذي أنت تروح تسرق فرخة كده يعني قد طابت مستوية يعني تأكله، طيب هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الحلال. وذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان في السوق فوجد رجلا أو رأى رجلا قد سرق تفاحا، وبعد أن سرق السحر مشي شوية كده وجد فقيرا يسأل فأعطاه إياه. حنيفة تعجب فذهب إليه قال يا رجل رأيتك وأنت تسرق السحر ورأيتك وأنت تتصدق وأنت إيه أنت فاهم؟ أنت تنتمي لأي فهم؟ قال يا أبا حنيفة سرقتها فكتبت علي فيها وتصدقت بها فكتبت لي عشرة فعشرة أو واحد ماينس عشرة أو عشرة ماينس واحد يجبنا كام؟ يبقى أنا واخد تسعة ها؟ تسعة إيه؟ صافي ما هو؟ فأبو حنيفة بقى رد الأول هل صدق دينا تقبل ليه؟ أن الله طيب لا يقبل إلا طيب بس واحد راح حج من مال حرام ذهب إلى حج من مال حرام طيب ليه مخلوق ها؟ وذلك الرسول عليه الصلاة قال إن الحاج إذا خرج بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرب أي الرحم ثم نادى لبيك مطمئن لبيك ناداه المنادي من قبل الله لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مقبول غير مردود عنك. إذا خرج الحاج بنفقة خليلة وضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك نادى منادي من قبل الله لا لبيك ولا تحلال زادك حرام ورحلتك حرام وحجك مردود غير مقبول. ازيك الواحد يتعب مش عارف كان في قضيه ترشح فيها كان شهر منها تأشيرة حج طيب انت تروح تدعي نفسك ليه؟ انت رايح ايه انت فاهم الاسلام ده ايه؟ غير في نقطه خطيره جدا ربنا عقيلة ايه الحاج راحت حاجه ايه فمش فارق معايا راسه بقى وشوشه اصلا واخدها وجاهه يعني. ما هو المشكله ان هو بهذا المعنى بيستجلب السخط. يعني انت تخيلي لما انت رايحه وعماله تقول لبيك اللهم لبيك يا الناس في ملك مخصوص عمال يقول لك لا لبيك ولا سعدك. يعني تعملها يعني انا بستجلب سخط الله علي ليه؟ عشان ايه؟ مشكلة ان الانسان يكون بجح مع الله دي بجح مع الخبر الانسان يجب يكون حيد مع رب العالمين جل جلاله. مثلا الامام احمد عن الحاجة اذا تلبست الحرمة بالحكم الشرعي بطل الحكم الشرعي ودي قاعدة في منتهى الخطورة. مثلا واحد كان ميراث اخواته ابو مات وساب ميراث اخواته البنات متجوزين اهو وفي مكان كويس وميسور الحال قال لا خلاص هما كفايه كده حبيبي هو المزاج ربنا هو اللي اسهل هذا الامر يقول لك لا خلاص ويجي شافط المرض. طيب مين المرض ده فين؟ قاعد فيه لا قاعد فيه فيلا قاعد فيه اللي ما راح منه. إذا تلبست الحرمة بالحكم الشرعي بطل الحكم الشرعي وهو صلى في هذا البيت صلاة غير مقبولة لأن الحرمة تلبست بالحكم الشرعي أحرم بالحج من هذا البيت هذا الحج غير مقبول فصدق بالصدقة من هذا البيت هذه الصدقة غير مقبولة. وفي الإسلام حتة واحدة مش قطعة. الإسلام ليس قطعة وقطعة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون البعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بالغافلين عما يعملون. دي أمور في منتهى الخطورة ويأتي الناس يشكون ويقولون أولادنا ما بينجحوش. طبعا طبيعي أنت في عملك عمال تتلقى الرشد وتأكل من حرام ولا يعني تتقي الله في عملك وعمال بقى ايه الدنيا بحكيت لك مرة عمال تشتري شقة هنا ولا عرض هنا ولا سيارات ولا كذا الى اخره. حبيبي ده فترة قصيرة وقبل ما تموت هتبقى ده كله وهتبقى تشحب الشعر قولا واحدا ما في ذلك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اللي يقدر يحج الحلال بس حدش يمنعني من بيت الله حدش يمنعني يقول لك ما بحب العدد والعدد ما يجيبوا خبراء ويوسعوا الحرم ويشوف الحديث ربنا قال سبحانه ثم افيضوا من حيث اصاب الناس كنا ربنا يستخدم هذه المفردة معناه ان سياتي وقت لكل ناس خلفين خلف بعض وهذا مشهد يحبه رب العالمين. طب هو بقى مش قادر هو حر بقى اعمله ايه هو فاشل انا اعمله ايه انا في حد في دولة العالم بيجيلها سايح نظيف واضطرب روح يصلي ويقعد ربنا وينفق بسخاء لانه ده بيت الله عز وجل وانا لا استقبله بحجة اللي مش عارف كلام صعب جدا. وبعدين حكاية تحديد العدد لو افترضنا في مصر عندنا 90 مليون في منهم 500 ألف عاوزين يحجوا السنة وهم بياخدوا 90 ألف وقللوا العدد عشان الزنا بتاعه يبقى 500 ألف دول هيحجوا امتى إن شاء الله هيحجوا على 6 سنوات طب 500 ألف سنة 500 ألف كل سنة من يتحمل من 6 سنوات من يتحمل الله هم يوسعوا في هذا الحرم لأن ده مشهد يحبه الله إن الناس تقول كالأمواج أن بيتي سبحانه بيت رب العالمين فهنا إلا الحرم وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي سعد يا سعد عطب مطعمك تكن مستجابك اللي عاوز ربنا يستجيب دعوته الدنيا هذه الجسد هذا يغذى من حاجة ذلك ثم ذكر الرجل يطيل السفر حتى رحمه شعره كده منكوش تعبان ها في وجوده طاعت لحج وجهاد وغير ذلك ومع هذا فلا يستجاب له ليه؟ لأن مطعمه ومشربه وملبسه حرام فكيف من هو منهمك في الدنيا أو في مظالم العباد أو من الغافلين. شوف أنا عندي مشهدين مشهد واحد يأكل من حرام من حرام بس ساعات يروح يجهز ساعات يروح يعني حج حاجات ده مش غير مقبول هذا العمل غير مقبول. طب فما بالك بقى اللي هو بياكل من حرام بس بيجهز يضرب الناس هذا أسوأ يمد يديه أن يرفعهما بالدعاء لله مع مخالفته وعصيانه يقول يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام غذي بالحرام فأنى يستجاب له كل جزاؤه من الحرام أنى يستجاب أنى باللغة لها معنى أنى بمعنى من أين وأنى بمعنى كيف فمثالها بمعنى من أين قول زكريا يا مريم أنى لك هذا أي من أين هذا لأن بمعنى كيف أو كالذي مر على قرية هي قرية على عرشها قال إيه أنى يحيى يعني كيف يحيى هذا الله بعد هنا أنى بمعنى إيه من أين ها لا بمعنى من أين أصل متى يعني معناها ممكن نستجيب النهارده بكره هذه الصورة لا لا لا أما لها معنى بمعنى من أين وبمعنى من وبمعنى كيف أن يحيى يحيى الله أي كيف يحيى يحيى الله بعد يعني من أين يستجاب لمن هذه صفته ما دام تصيب دليل بتعليقه لن يثبت انه ليس اهلا للزياره. لذلك يقول مره تصيب الكعبه كده فسماها الطفل الصغير زاد وجهاز الدعاء يقول اللهم افتح علي بالدعاء الذي تحب ان تسمعه مني. شوف العظم والجمال قعدت اردد وراك كل اللي انا بقوله وقعدت اردد. يعني من اين يستجاب لمن هذه صفته؟ ولكن يجوز ان يستجيب الله له تفضلا، فقد استجاب الله تعالى دعاء ابليس. ابليس نفسه لما ربنا طرد من رحمته قال انظرني الى ايه؟ الى يوم يبعثون. قال ابنك المنظرين. فربنا استجاب دعائه. يبقى اذا الانسان اللي عاوز دعائه يستجاب يعمل ايه؟ دعائه مستجاب ماذا يصنع؟ دعائه مستجاب ياكل من حلال، يتحرك لقمه ياكلها من حلال، ربنا يبارك فيها تماما في عافيته وفي صحته وفي اولاده وفي زوجه وفي ايامه وفي اعماله، لانه اكل من حلال. كل جسم نبت من سحق فالنار واولاده. فنعيدكم ونعيد أنفسنا من أن نأكل من حرام. بس يؤدي إلى عدم استجابة الدعاء ولا إبطال الأعمال بقى يعني باطل؟ دي في رأيي اللي أنا قلت لك عليه زي الإمام أحمد، إذا تلبست الحرمة بالحكم الشرعي بطل الحكم الشرعي. الإمام الشافعي قال لك والله يعني صورة العمل صحيحة إنما الأجر عند الله. لا ما فيش وزيرة، يعني ده شخص تلبس بهذه الصفة بيعمل أعمال صحيحة وأعمال خطأ، فهل ربنا يقبلها؟ لا. بس ماذا لا قد؟ فالناس نظرت إلى المصدر قالوا هذا الجسد مليء بالسيئات، فالله طيب يقبل الأطيب. أي شيء ينتج عن هذه الذات قالوا مش هنقبل. فلنا صرف ماشي، بس حضرتك البدن نفسه انشئ من حلال، انما نتكلم في البنيه، بنيه البدن انشئت على الحرام، والبدن ده هو اللي بيصلي واللي بيصوم واللي بيزكي واللي بيبعد واللي بيعبد واللي بيروح واللي بيجي. يعني ايه؟ لو هو كبر أدرك الله مثلا في وقت من الأوقات ياكل أكل حرام أو ياكل حرام. لا عزيزي سأزيدك من الشعر بيتك. واحد أبوه تاجر مخدرات وما ساب له حركة 3-4 مليار دولار، أنا مش عارف سيرة الجنيه دولار. أيوة عشان أصل لو مليار كده أقول له ما تشعر نعم. طيب يعمل ايه بقى؟ وابوه هو عارف ان ابوه بيتاجر مخدرات وبيعمل فلوس كلها من هل يرخي بهذا المال في البحر ام ماذا يصنع؟ ها ده هذا المال حلال. ليه؟ لانه انتقل من ذمه الى ذمه، فهو يتقي الله عز وجل فيما تحت. أبوه مسؤول عليه، هو بقى أبوه هو المسؤول عليه. طيب هو كبر في السن وأدرك هذا، تروح يأكل بقى يأكل إيه؟ يأكل من كد يميني ومن عرق جبيني. ليس له، هو حضرته هو يتحمل هذا والده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعبده. أنا أطفال الصغيرين بأطعمهم مش عارفين بأكلهم، أنا اللي أتحمل الإثم عند الله. مين؟ ما هو حضرتك لما يكبر في السن يستطيع أن هو يقول نفسه خلاص وقع الله يسيب أبوه وروح يأكل. زي ربنا إذا بلغ الأطفال منكم الحلمة فليستأذنوا كما استأذن الذين. ما دام انتقل المال إلى ذمته صار حلالا، هو مسؤول عنه، لأنه كل المال يأتي إليك من الميراث ده طريق شرعي، من الهدية ده طريق شرعي، من البيع من التجارة ده فريق شرعي. لو مال سرقة لازم يرد طبعا الأول إلى لا فرضنا أبويا أنا اللي سرق وما ردش بتاعه مرتاح ها خلاص ينقذ أباه من النار ينقذ أباه زي بالضبط اللي يقول لأبوه يموت ويكون كاتب يعني رجل عنده ترلل في دماغه فكتب للأولاد وساب البنات ودول أولاد بالضبط يوم بدل فيه أولاد صالحين بعد قيام أبو مات يدفن أبوه توقع الله يقول يقطعها ويوزع التركة كما أمر الله فبينقذ أباه من الله. وفي واحد ثاني زي خالي مثلا أو كاتب قصة موضوع طلع شرعا إنه هو كاتب بيع وشراء في القانون فأنت ما انتشهت هتروح فيه ما أصوله تحمل مين الأخ الكبير لا يتحمل جزء من الوزن لأنه يقدر يعمل التصرف لأنه أقول هو إنما هو الطمع قد أغراه فبيأخذ نصيب الأسد للأسد من التركة بعيدا تلاقي في بعض الناس في الصعيد وغيره يعني أختهم قد يعني تقترب هي تسأل الناس الحال ولها ميراث يعني أخذنا كثيرة ولا يعطونها سهلا هذا نور بالله ولا رسول الله معلش في حبيب قلت إن الإمام أحمد قال إن الحرام لو الحكم شرع يبطل لو هو مش من حلال. ده عند الإمام أحمد. الشفاء قال الصلاة صحيحة بس لا. هي وصحيحة. لو لا مش من هان. لحظة. حضرتك من الفرد مثل واحد صلى في أرض المغصوبة واحد كلم راس إخواته وخد البيت ده ماشي فهو في البيت ده صلى في البيت ده الصلاة دي باطلة تمام كده أحرم بالحج من هذا البيت إنما الفلوس اللي هو لو كان الفلوس دي برضو رأى أخرى يعني سرقة وميراث وكله يبقى أيام سود والعملية ما فيش فيها حاجة واضح الهدية حلال رسول الله تهاب سحابه انما انت لو عارف ان المال ده هم سرقينه او هم اتوا به من طريق غير شرعي ارفضيه دي معنى من معاني الاستجابة رسول الله يقولك مع الدعاء ثلاث حلال ربنا يديك انك عايزك يا رب عايزك استقبل او يصرف عنك بلاء هو اشد واعظم مما كنت تطلبه او ان يدخر هذا الدعاء ثوابا لك في الاخر يعني انت مش خسرانة من الدعاء على اي حال يا ربنا يديك اللي انت عايزه انت رب عايزه صحة عايزه مال عايزه علم او يصرف الله عز وجل عنك بلاء هو اشد واعظم أو أن يدخر الدعاء لك أجرا في الآخرة وذلك رسول الله بما أخرجه الإمام الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر وإن الدعاء لا ينفع فيما نزل وفيما يأتي وإن البلاء لا ينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة البلاء نازل بين السماء والأرض الدعاء دعاءك قوي يرفع دعائك ضعيف ينزل القبر ينزل الشيء فالاثنين في مستوى واحد يتخلوا بنفسهم لذلك لما يترجح الاحتفال وده اللي حصل مع مين مع قوم يونس فابن يونس غضب من قومه تركوا مشي سنة الله ان اي نبي يترك قومه ربنا ياخذهم بعذاب فخلاص العذاب نازل بين السماء والارض وهم حسوا بالخطأ بتاعهم دعوا الله عز وجل واجتهدوا بالدعاء فربنا رفع عنهم البلاء قال تعالى ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين شوف بقى كشفنا يعني يقول العذاب غطاهم بقى وربنا كشف العذاب وسيدنا ذو النون عليه السلام وذنوني إذنابا مغاضبا فظن أن لن أقدر عليه فنادى في الظلمات. ظن أن لن أقدر عليه يعني أن لن نضيق، مش ظن أن لن أقدر عليه يعني مش قادرين عليه، ده خطأ. إنما أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه. الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق. صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فاقدروا له هيضيقوا. واضح النقطة دي؟ يبقى إذا نظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق، مفهوم النقطة دي؟ طب وبعدين بقى ربنا قال للحوت المي يلا ما فرماه، فربنا أنبت عليه شجرة إيه من يخطي، غطيته كده عامل زي الغلاف علشان المناعة بتاعته ضعيفة. هو بعدين ربنا أكرمه و يعني برئ وذهب إلى قومه فوجدهم كما هو. إيه اللي حصل؟ قال بقى ما راح أشوف الشجرة اللي ربنا أنبتها عليه، فذهب إليها فوجدها قد يبست. بس يونس غضب وزعل، فأوحى الله إليه وقال يا يونس غضبت ليبس شجرة أفمائة ألف أو يزيدون تريدني أن أحصدهم في غداتنا؟ لا سبحان الله هذا من الرحمة. طيب خش في الحديث الثالث السؤال ده ناخد الكلمتين دول. ها لا يا رب الحديث من أول وقت دع ما يريبك قول. قال رسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك على طول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بقى الحديث كله من أوله لآخره. لا دع ما يريبك. وقال الترمذي عن أبي محمد الحسن بن علي الإمام علي رضي الله عنه أنجب من ستنا فاطمة الحسن والحسين ومحسن. محسن ده ابن سقط مات صغيرا، والسيدة زينب الصغرى بنت الإيه بنت الإمام علي رضي الله تعالى ده أولاده من فاطمة. سيدنا الإمام علي بعد السيدة فاطمة جوز 8 أو 9 إنما في حياتها ما جوزش ومش من حقه يجوز. جوز إزاي مش واخد بالي لذلك حد يعمل حركة جوز الإمام علي. طب أنت أبو جهل أسلمت رضي الله عنه فقالوا عرضوها على الإمام علي فقال استأذنوا الرسول إن وافق أنا موافق فريش فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال والله لا آذن ثم والله لا آذن ثم والله لا آذن إنما فاطمة بضعة منه حتة منه يؤذيها يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يريبها وبعدين بقى يعني التعدد حرام. فالنبي قال أما إني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا. عالي قاعدة مجيدة. وبعدين ما هي سوى قصة علي والكلام. فإذا أراد ابن أبي طالب أن يتزوج ابنتكم فله ذلك. هو حر يعمل ويعمل ولكن يطلق. فلا تجتمع فاطمة بنت رسول الله مع بنت أبي جهل مع عدو الله تحت بيت واحد. واحد يقول طيب رفض التعدد مع سيدة فاطمة. لا يا حبيبي، أي واحد عايز يتجوز واحدة في امراته أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة له ذلك، وهي لها الحق. وجد ان الوضع الجديد ده يناسبها امين، مش وجد ان الوضع الجديد ده ما يناسبهاش تطلق الطلاق ولا الحق. غير كده ما لهاش الحق انها تطلق الطلاق. يعني مفيش واحده مثلا واحد يتجوز واحده كل حاجه تقول له طلقني طلقني. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسأل زوجها طلاقه. أن الطلاق ده الطلاق يهتز له عشرة. نعم. أيوة. لا أنا لا أتكلم عن إنه مسائل استحالة العشرة كذا، إنما أنا أتكلم إنه عيشة كويسة وهي بقى عمال على الأطفال. هذا القصة. لا ده لا يجوز. إنما في الوقت ده لو أن امرأة رأت إن الوضع الجديد ده إن لما جوزها يتجوز عليه الوضع ده مش مناسب معاها تروح بيت تقول له نفترق ببعض. لا لا لا مفيش بنت أو جهة. لا لا ولا بنت ولا خاصية ولا غير. أنت لك الحق من غير حتى التعدد. الله تعالى جعل الطلاق بيد الرجال والخلع بيد النساء حتى لا يستبد طرف بالآخر. يعني ما حدش يظن ان هو اسر المرأة تحت، ما حدش يظن هذا. ولكن ان اراد الرجل ان يطلق تحمل مسؤولية قرار، واذا ارادت المرأة ان تخالع زوجها تحملت مسؤولية قرار. ده قمة العدل، قمة العدل الالهي. ما فيش حاجة اعظم من كده واحسن من كده. هذا جيد أدب فهمت. وذلك راح الشيخ أبو الزهر وقالوا له يا مولانا احنا عاوزين نطلع قانون ان ما حدش يتجوز ثانية يتجوز واحدة وده معمول به في تونس. بالتعادل ده ممكن يكون لمصلحة الزوجة في نفسها. ربنا واحدة ما بتخلفش والرجل يريد الولد، ربنا أراد ده لما تحرمه. افترضنا واحدة مريضة وهكذا أشياء كثيرة. الذي شرع هو الله، هو أدرى بمصالح العباد. قالوا احنا عاوزين نطلع قانون ما فيش حد كده جوز واحدة بس. الشيخ وزارة قال الله ونطلع قانون ليه؟ اللي جاء واحد متجوز ما تتجوزوش. هو مش بيقول انا عاوز اتجوز يا جماعة بيسألوا عليه اللي كان متجوز وعنده عيال هي بتوافق. يبقى هي رأت ان موقفها بدون زوج موقف مش حلو، وانها تكون شريكة لأخرى في زوج افضل. فالاسلام نقلها من موقف اللي هي تراه سيئا الى موقف اللي هي تراه حسن. ده امر رجع لها هي حد كده. هذا القصة لله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين ان المسائل دي منوطة بالايه؟ منوطة بالعدل. قال تعالى إن خفتم ألا تعدلوا إيه واحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن يتعدل. ولذلك مجتمع الصحابة كان مجتمعا قتاليا، كل يوم يسقط رجال، ومع ذلك لم توجد امرأة واحدة بدون رجل. سيدة أسماء بنت عميس مات زوجها جعفر بن أبي طالب في مؤتة، تزوجها أبو بكر رضي الله عنه فأنجبت له سيدنا محمد بن أبي بكر وهي رايحة حج مع الرسول في حج. مات أبو بكر فتزوجها الإمام علي رضي الله عنه. فالإمام علي بقى له أولاد سنين من غير فاطمة. يعني تزوج واحد من بني حنيفة خلف لنا محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية ده اللي صلى صلاة الجنازة على سيدنا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس لما مات رضي الله عنه يقول كده بالنعش عن المقابر: جاء طير فدخل النعش وما خرج. وبعدين هم بدفنوا تحت كده نزلوا القبر ينزل عثمان المبارك سمعوا قارئا في القبر يتلو: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي. وفي أولاد سيدنا علي من غير فاطمة نسميهم أبو بكر وعمر وعثمان أبو بكر ابن علي عشان يرد على هؤلاء الأراذل من الشيعة اللي يشتموا سيدنا علي. ازاي ان الامام علي يسمي اولاده باسماء غريمه ابي بكر وعمر وعثمان؟ فسيدنا الامام الحسن يقول، طبعا الحسن ده مات مسموم رضي الله تعالى وكان اشبه الناس بسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سمعت عنه حاجه بتاعت محمد؟ لا، كان يتزوج كثيرا لأنه لما كان يروح قبيلة من القبائل اللي مسكوه يقولوا لازم تتجوز منها لازم عشان يكون عندهم نسل من رسول الله في شرف التوحيد. وذلك مرة صلى واحدة بعث لها بنفقة متعتها 40,000 شاة. 40,000 شاة. طب هنحسب الشاه كده بالميت؟ بالميت خالص بالألف جنيه بالميت. طب 40,000 كام؟ 4 مليون؟ ولا كام؟ أنا ما بعرفش أحسب. 40,000 شاة في 1000 جنيه. يبقى 40 ب 4 مليون ولا ب 40 مليون؟ ها؟ 4 مليون. المهم خلينا في 4. خلينا في 10. 4. يساوي 4 مليون ولا 40؟ مبلغ بمعيارنا هذا مبلغ كبير جدا. فقالت: نفقة قليلة من حبيب المفارق. هذا بس كان نروح قبيلة من القبائل لازم نتجول مش نسيب البنات هم فضل اختار لك اي واحدة من حيث القبيلة هذه يتصل نسبها لسيدنا رسول الله. طب ما عملها الملك عبد العزيز؟ الملك عبد العزيز بتاع السعودية ده اتجوز 65 واحدة. طبعا ما ليه تزوج 65 امرأة يروح على القبيلة دي يتزوج منها والمرأة تحمل منه ويطلقها وهم على قلبهم مثل العسل لأن مجنون ده في يوم من الأيام هو ملك يعني كله نصيب من ذلك وده استطاع. نعم وتزوج اسمه زوج سياسي بقى لا استقرار بقى انما هو القوي فيها ان هو تزوج اولاد عبد العزيز نفسه ما خلصوش الى الان الى الان هو خلف حركه 37 ولد غير البنات ده عبد العزيز. عبد الله لمده المخلف 17 ولد والباقي بنات 34 مش عارف اتجوز كام 15 واحد. فأنا عايز أقول إن هو يعني سيطر على المساحة العريضة دي بهذا المعنى بهذا المعنى إنه راح القبيلة دي القبيلة دي القبيلة دي فاستطاع إن هو إيه يجمع هذا كله تحت جناحه ويصير هو الملك وكل واحد له حظ في نفس الطاقة. فبنتهم هتولد لو حظها بقى ربنا كرمها بعيل يبقى ده اللي يبقى الملك في الملك. هذا ايه هذا المعنى. فسيدنا الامام الحسن يقول حفظ رسول الله: دع ما يريبك الى ايه ما لا يريبك. يريبك يروى بفتح الياء وضمها تقول يريبك او يريبك ولكن الافصح ان تقول ايه يريبك. السبط هو ابن البنت واضح يعني حفيدك عليه الصلاة والسلام وريحانة الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني اقول لك هذه مرة من المرات جاءت السيدة فاطمة وهي يعني حالة من الزعف يا رسول الله لم أجد الحسن والحسين أنا مشركون غابوا عن عيني يعني. فلما صلى رفع إليه إلى السماء وقال اللهم احفظهما في بر كان أو في بحر في سهل كان أو في جبل. فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد إنهما يلعبان في حديقة بني النجار رجلهم كذا خدت امرأة على الحديقة نبي العرش. فخف رسول الله يا أبو بكر وذهب إلى هناك وجدوه فلا. فحمل رسول الله واحدا على كتفه اليمنى والآخر على يسر. فقال الصديق رضي الله عنه أحمل عنك أحدهما يا نبي الله. قال دعهما يا أبا بكر فنعم الراكبان هما ونعم المطية أنا. شوف واحد هنا دي الريحان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك أخرج الإمام الترمذي سنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحبني وأحب هذين وأشار إلى الحسنين رضي الله عنهما وآباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا أحب الله من أحب حسين حسين سبط من الأسفل. وذلك أحمد أهل المسلمين بالموت أهل حولنا بس حب مجرد عن الهوى نحن مش نحبون عشان أمر سياسة الشيعة إنما حب مجرد عن الهوى لله في الله الحب على الجيد الجيد رضي الله تعالى عنه. فهنا يريبك يروى بفتح الياء وضمها والفتح أفصح ويجوز الضم. يقول رابني يريبني يو ها إنما أرابني ها يبقى يريبني واضح. لذلك الرجل هناك يقول إن غابت الأصحاب فصاحب الكتاب ها فيه حديث السمر مزينا بالصور يحلو له البيان وما به لسان أسأله يجيبني عن كل ما يريبني هذا المريب. إذا هنا يريبك يعني أمر تتشكك فيه سيبه على طول وعدل إلى ما لا تشك فيه. وهذا رجع إلى معنى الحديث السادس اللي احنا قلناه الحلال بين والحرام بين. وذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك. الشيخ محمد الغزالي في كتاب جدد حياتك يقول الرسول ما قالش ده كلام ده لواحد قلبه مفعم بالمادية مفعم بالحقد على الله ورسوله. والله أنا قلبي قبول كسر وهو ما يصليش ولا عمر ركعة. هو قال له يا قلبي ها قلبه قال له ايه مش فاهم ده لم يقول له شيء لانه بعيد عن الله. انما عشان فعلا تاخدي حديث القلب كهدايه ونبراس تسيرين خلفه لازم يكون القلب طاهر نحن قريب من الله سبحانه وتعالى. وذلك الرسول قال كده للصحابه الجليده قال له استفتي القلب. مين الصحابه الجليده؟ سيدينا وقواما قواما عليه. لما نصل الى هذه الرتبه يبقى فعلا يجوز نقول انه استفتي قلبك وان افتاك الناس ايه وان افتاك الناس إيه فافتى. وذلك الانسان سبحان الله الانسان ده مش هو الصندوق ده لا في انسان في قلب في روح في نفس وفي حاجات كده بينه وبين الله هو ما يعرفها. لذلك تلاقي مثلا واحد ركب القطار ونزل رجليه من الباب كده وبعدين حاجه هاتف كده يكتب له في داره يقول له ايه شيل ليه وبعدها بثانيه يقوم يخش القطار المحطه ولولا ذلك كان الرجل راح بين سنين سنين. ما الذي الانسان لم يقترف حلالا وليس يروح على حد يقترف القلب يهور يضطرب. الانسان الرسول قال ما دام ده في شك دعا يجيبك الى ايه الى هذا. وده في الافتخار الواحد الاخير ان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره في القران. انا استخرت ربي اولا من شروط الاستخاره ان ما يكونش ميال لاحد الامرين. انا بقول لربنا يا رب اختارني انما انا في نيتي شيء وده مش استخاره بقى هذه أول نقطة. هذه النقطة الثانية، أنا بعد ما صليت الاستخارة على الأمر الذي استخرت فيه رب العالمين وجدت قلبي منشرحا، خلاص ما أمضي في الأرض، دي علامة من علامات الاستخارة، أو أن أرى رؤية أو شيء من هذا، أو أن الله تعالى ييسر أسباب هذا الأمر. تلاقي الأسباب موجودة وما فيش أي أعطال تعطل. طيب واحد مثلا يقول إيه، طب أنا صليت استخارة وبعد ما صليت استخارة حسيت إن شرح صدر، ولكن بعدها حسيت بقبض، طب أعمل إيه؟ لا، خلينا في الأولين، لأن الشيطان أراد أن يشوش عليك أمر الاستخارة. التشويش الذي حصل هذا من الشيطان، لأنه لا يريدك أن تسير في هذا الطريق، لا يريدك أن تسير في هذا الطريق بهذا الطريق. لا، مش هتجي الاستخارة، هو نفسه بقى يخلص نفسه، يقول الله يا رب الموضوع ده يجي أو ما يجيش، واحد عنه ويستخدم. هو ترك الأمر برمته إلى الله، إنما هو مليان لشيء معين، فهو يستخير عليه. أنا بستخير في حاجتين، أنا مش عارف أمشي مين ولا شمال، إنما أنا عايز أمشي مين. خلاص؟ مالو؟ بقى أخش في الموضوع بقى، لقيت إن الأسباب ميسرة، يبقى دي علامة من علامات الخطأ. الأسباب مش ميسرة، واقفة، خلاص، يبقى ده برضه إيه؟ إجابة عن الإخارة. الله بي أستغفرك العلم وأستغفرك بقدرتي وأسألك بفضلك أن تعلم ولا أعلم وأنت علام. أنا أرمي كل الحمل على الله، ليس لي فيه أدنى شيء، إنما واحد واخد قرار مع نفسه وما يلي شيء وقول أنا صليت الاستخارة والاستخارة عملت الاستخارة، لن تقدم مني ولن تؤخر. وغير عندي في مستوى من المستويات. ايه هو المستوى الاولاني؟ المستوى الاولاني انه اي شيء يكون فيه اكون فيه في منه في ريبة، اي شيء اسير، دع ما يريبك. مش عايز مفتي بقى، مش عايز مفتي، مش عايز شيخ يقول لك والله ده صح ولا غلط. انت مع الله عز وجل صلي وصوم وتصوم، في شيء بتعمليه في قلبك القبض خلاص بسيطه. ها، هذا هو مستوى من المستوى. طيب في مستوى ثاني، ايه المستوى الثاني؟ انه انا اعرف ان الشيء ده حلال، وانا متشكك في هذا الشيء، مش عارف حلال ولا حرام، بسيبه خلاص. طب اعرف ان الشيء ده حلال بس انا بسيبه برضه، بسيبه ليه؟ ها، تورعا، ده مرتبة أعلى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لبأس به حذرا لما فيه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يدركون 19 الحلال حتى يوقعوا فيه. يبقى هنا ما بتكلمش عن شيء أنا بشك فيه، لا، أنا بتكلم عن شيء، عن شيء هذا الشيء أنا على يقين أنه حلال، بس أنا بأسوقه إيه؟ تورع. لذلك في ناس الورع ده بلغوا مراتب عليا، وفي هذا الزمان كمان. أنا رجل مصدق عليه الله يرحمه، ده كان يجي كلية الدعوة كان لا يشرب ماء، كان طول في النهار لا يشرب ماء ولا يأكل ولا يشرب شاي ولا يشرب. يا مولانا تعم طبعا مية يا اخوانا مية، لا بس هو عنده كده، هو عنده كده، ان انا ده في نوع من التورع، ده ممكن يكون ملعام، ممكن يكون انا ما قدرتش هو حق الطلاب في هذا اليوم، ممكن فانا بجانب هذا ايه، هذا الايه، هذا المعنى. الشيخ عبد الحليم محمود راح باع الارض في البلد ويجيبهم الفلوس في شنطة عشان يشتري حتة أرض يبنيها له أولاد. قالوا ده في واحد راجل تعرفه كمولانا، الراجل ده يعني عايز تزوره في المستشفى. راح زار. ليه واحد يعرفنا؟ ايه اخبارك؟ انا شايفك وشك كده مخطوط ليه؟ قال معلش ابويا دخل على عملية كبيرة ودي يبيع مولانا نطلب منك الدعاء. فسيدنا الشيخ قال طب مسكوت بس ايه يعني استعين بيهم على العملية كل الفلوس اللي معه وده انه ساكن في في في الشقة التي هو فيها الى ان لقي ربه. حاجات صعبة لا يقدر عليها الا اولو العزم من الصالحين. هذا مش مجرد ترك شيء انا متشكك في حرمته ام لا، ده اللي يقصده الحديث. شيء انا متشكك في حرمته بتركه، دعم قريبك الى ايه مدى انما ده شيء حلال يقين حلال، ولكن انا خشيت الوصول ليه خشيت الحديث بالحق. اي سؤال؟ خلاص كده. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكي ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.